سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سورة ألهاكم التكاثر وليس عون عطاش سيسمى الربين ذي حنين يتشور ذي حنان تذهم ويسع نطاش أنا متزور مزخوان أمثل مثم أهو كان الدكث علمم أرنو أهو كان الدكث علمم كلال تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أهل كان علمم العلم غريل الشك ذر تظرم جهنما أتظرم سول ون أكون تسقسين السن أغفلنا عيمي الكثلام